بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الخامسة والثلاثون، التعبد بكشف العورات، كقوله: واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. أيضا مما عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة ما تناهى في القبح، الشيء الذي يتناهى في الفحش والقبح. وأكثر المفسرين في هذا الموضع على أن المراد بالفاحشة هي طوافهم بالبيت عراة رجالا ونساء. وذهب بعض السلف ونقل عن الحسن أنه ذهب إلى أن المراد بالفاحشة هي الشرك بالله تبارك وتعالى. فيخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن هؤلاء إذا فعلوا فاحشة احتجوا بأمرين: الأمر الأول أنهم وجدوا عليها آباءهم وقد صدقوا في ذلك، والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أمرهم بها وقد كذبوا في ذلك. فالله عز وجل يقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، ويأمر بالقسط كما في الآية التي بعدها: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فكانت قريش، وهي التي يقال لها الحمس، أي من الحماسة والتشدد في الدين والمبالغة فيه، كانوا يقولون: نحن أهل الحرم، ولا يطوفن أحد بالبيت إلا في ثيابنا، لا يطوفن أحد بالبيت إلا في ثيابنا. فكان غير أهل مكة أو غير الحمص من جاء منهم يريد الطواف إما أن يكون له صديق يعيره، أو يشتري ثيابا، أو يوهب له هبة. فإذا لم يكن شيء من ذلك وعنده لباس جديد فلا بأس أن يطوف بملابسه الجديدة، ولكن بعد انتهاء الطواف عليه أن يلقي هذه الثياب ويرمي بها ولا يلبسها أحد بعده. فإذا لم يكن شيء من هذه الأمور فإنه يضطر أن يطوف عاريا، وهكذا المرأة. فأطلق الله عز وجل كما تقدم في قول أكثر المفسرين على الطواف عراة أنه فاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فانظروا كيف احتجوا بتقليد الآباء، ولو كان آباؤهم منحرفين ولو كانوا على ضلال مبين رد الله عز وجل عليهم شبهتهم في مواضع من كتابه الكريم: قل أولو كان آباؤهم أو قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، قل أولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هذه حجة المتقدمين والمتأخرين. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، كما ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله في هذا الموضع أن هذه الحجة، وهي وجدنا عليها آباءنا وأن الله أمرنا بها، هي التي جعلت اليهود يبقى على يهوديته، وجعلت النصراني يبقى على نصرانيته، وجعلت المبتدع يبقى على بدعته. فكل وجد على هذا الانحراف آباءه، ويظنون أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويأمر بذلك، فلم يفتشوا عن الدلائل ولم يبحثوا عن البراهين والحقائق، فلهذا يعني وقعوا فيما وقعوا فيه. ويقول رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل إلى هذه الأمة رسولا واحدا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان هؤلاء الذين يقلدون ويؤخذ بأقوالهم من أئمة المذاهب، إذا كان يؤخذ بآرائهم ويسلم لها، فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا ولم يرسل رسولا واحدا. فالحاصل أن المصنف رحمه الله يقولها هنا: التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فجعلوا الطواف بالبيت في حال العري، جعلوه عبادة، جعلوه عبادة، فهم تعبدوا لله تبارك وتعالى بكشف العورات. والمصنف رحمه الله تعالى أشار بهذا الخصلة إلى من شابههم ممن جاء متأخرا فتعبدوا لله تبارك وتعالى وتقربوا إليه بسماع آلات اللهو والطرب والغناء والرقص، وهكذا بالتجاوزات وأنواع المحرمات كحال طائفة الصوفية، فإنهم فعلوا الأفاعيل ونسبوها إلى الدين. وهكذا على التفسير الآخر أن المراد بالفاحشة ما هو أعم من ذلك. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولم يأذن بذلك، فالحذر كل الحذر من اتخاذ أمور معوجة وأمور مبتدعة على أنها دين ومما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان باتخاذ الأناشيد أو المسرحيات أو التمثيليات أو هذه يعني بارك الله فيكم أيضا الموالد أو هذه الانحرافات، يجعلونها دينا يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، فهذا يعتبر تشبها بأولئك الذين اخترعوا من عند أنفسهم أمورا أنكرها الله عز وجل عليهم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.